حصريا على موقع djkimo.com. يلي معي وما انت معي منه اللي عني بس خذاك غايب في حالة لاوعي جنبي هنا وبالك هنا يلي معي ما انت معي منه اللي عني بس خذاك غايب في حالة سبب لي صمتك ارتباك وما ادري اكفكف ادمعي ولا ابارك لك هواك حددت في قلبك موقعي سبب لي صمتك ارتباك وما ادري اكفكف ادمعي ابارك لك هواك ما زلت ساكن اضلعي لقيتك تحس مرة بغلاك انا شوفي وما اسمعي عساي أبكالك أنا لو تشعر بحجم وجعي يمكن وعلك أواسى أواسى تلمحني أفرك بصبعي مقهور مقادر بلاك لو تشعر بحجم وجعي يمكن وعلك أواسى أواسى تلمحني بصبعي مقهور مقادر بلاك حدد في قلبك موقعي سبب لي صمتك ارتباك بدري اكفكف ادمعي ولا بارك لك على رحمة رجاك ما أمدح ولا أدعي البشر يوم اشتراك حصرياً على موقع DJKimo.com.